قف قف وتأمل. تأمل كم هم الجلساء الذين تجالسهم كل يوم وكل ليلة، كم هي الكلمات التي تغادر أفواهكم، كم هي الأفكار التي تطرأ وتنطق. ثم تأمل منذ متى وأنت على هذه الحال، ثم تأمل كم مرة في هذه المجالس طرأت لك فكرة نافعة ثم حولتها إلى مشروع يلمس، يحس، يحتضن. كم من جليس نجالسه فلا نربح من مجالسته إلا ركاما من الفراغ، بل ربما كان ضرره أكيدا. أخي، أختي، حتى متى الغفلة؟ اشتهى الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى خبيصا، وهو نوع من أنواع الحلوى يضاف إليها التمر والسمن، فأهله تكلفوا له وصنعوه له ووضعوه بين يديه، وعندما هم ليأكل منه وإذا بطارق يطرق الباب، فتحوا الباب وإذا به مستطعم رجل فقير يطلب الطعام، فقال ائتوني به ادخلوه علي، فأدخلوه فإذا به رجل خبل يعني لا عقل له مجنون، قال فأخذ بيده وأجلسه بين يديه وجعل رحمه الله تعالى يأكل يأخذ من الطعام ويضع في فم ذلك الخبل ولسانه على شدقيه وأيضا لعابه يسيل على وجهه. فقال أهله له تكلفنا لك وتعنينا من أجلك، وهذا رجل خبل لا عقل له يشتهي أي الطعام وهو لا يعلم أي الطعام أفضل. فقال هو لا يعلم؟ قالوا نعم لا يعلم. قال لكن الله يعلم، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بما صبروا، لأن إتيان الطعام للناس يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى يقين بما عند الله تبارك وتعالى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أصابه الفالج رحمه الله تعالى في حين آخر، أي الصداع في الرأس، فاشتهى دجاجا، فقام أهله فطبخوا له دجاجا وهيئوه له ووضعوه بين يديه، وعندما هم ليأكل منه وإذا بطارق يطرق الباب، من؟ فإذا به فقير آخر يستطعم يطلب الصدقة والنفقة، فقال ادخلوه علي، فأبى أهله، علموا أنه سيفعل به كما فعل بمن سبقه فأبوا، قال خذوا هذا المال وأعطوه إياه، فأبوا، فما كان منه إلا أن قال ائتوني بالمال أنا أريد المال، فأخذ المال منهم ثم وضعه فوق الدجاج ثم ذهب به إلى الفقير وأعطاه وكفاه. القضية تحتاج منا إلى استشعار الأجر والثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن تصدق بالطعام والشراب، وخصوصا على أهل الفاقة والحاجة والخصاصة والمسكنة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام والسلام على من عرفت ومن لم تعرف. فإن من أعظم خصال الإسلام إطعام الطعام، إكرام الناس بما لذ وطاب من الطعام والشراب ابتغاء مرضات رب الأرباب سبحانه وبحمده. إن بين أيدينا عقبات كؤود لا يعلم مداها إلا خالقها ومولاها، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. من أعظم أسباب النجاة من هذه العقبة الكؤود التي بين أيدينا في يوم القيامة أن يتصدق الإنسان بطعام يرجو به النجاة في يوم ذي مسغبة، يعني فقر وحاجة وخصاصة ألمت بالناس. يقول فداه أبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم كما من حديث عدي بن حاتم في الصحيح، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله بلا ترجمان، فينظر أيما منه، يعني ينظر على يمينه، فلا يرى إلا ما قدم الأعمال والأفعال والأقوال التي قام بها في حياته، وينظر أشأم منه على شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. جزء من تمرة، لا يعني النصيفة، جزء شق من تمرة قد يحول بينك وبين عذاب الله في يوم القيامة، قد يكون حائلا بينك وبين العقوبة من ربك سبحانه وتعالى. يقول نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة: من تصدق بتمرة من كسب طيب أخذها الله عز وجل بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه، يعني الخير الصغير، حتى تكبر، حتى يجدها في الميزان في يوم القيامة كأمثال الجبال أو أعظم، لأن الله تبارك وتعالى يمحق الربا ويربي الصدقات، يضاعف أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. السنبلة كم فيها من حبة؟ وانظروا إلى هذه الحبة، كل من نظر إلى حبة الشعير أو القمح علم أن فيها شق في المنتصف، كأنما الشق الذي في نصها يقول لك: نصفي يخص أخاك. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يهتف في قلوبنا، يقول لنا: تصدقوا ولو بتمرة فإنها تسد مسدها من الجائع وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أصبح صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم فقال لأصحابه من حوله: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من تصدق منكم اليوم على مسكين بشيء؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من شيع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في عبد إلا دخل الجنة. أصبح أبو بكر رضي الله عنه صبيحة ذلك اليوم وهو يطعم المساكين ويتصدق على الفقراء والمعوزين. عندما وقف عمر رضي الله عنه وأرضاه على منبر المدينة وهو الخليفة تجبى إليه كنوز الأرض وخيرات الأرض من كل مكان، وقف في عام الرمادة، في عام المجاعة التي ألمت بأهل المدينة جميعا، وقف وبينما هو يتحدث وإذا به يسكت. لماذا؟ نطق الجوع في بطنه، تكلم بطنه بالجوع، وذلك أنه سمع قرير البطن، فقال لبطنه: قرقر أو لا تقرقر، والذي نفس عمر بيده، لا تشبع من طعام حتى يشبع منه صبية المسلمين. حرم نفسه ما تشتهي، ما تستلذ من الطعام والشراب، من أجل من؟ من أجل الفقراء والمساكين. بدأ بهم لأنه يعلم علم اليقين أن الخير، كل الخير في طاعة الله بإطعام عباد الله. عثمان رضي الله عنه الذي اشترى الجنة من ربه أكثر من مرة رضي الله عنه، حتى قال رسول الله: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كان يطعم الفقراء والمحتاجين طعام الأمراء، الأكل اللذيذ الذي تشتهيه الأنفس، الفلوذج والثريد وغير ذلك مما كانوا يشتهون. فإذا دخل إلى بيته أخذ خبزة ناشفة وابتلها في خل أو في ملح ثم أكلها وهو يقول: الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. لقد اقتبس النور من معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم، الذي كان له جفنة كبيرة لا يحملها إلا 4 من الرجال يطعم بها الناس. وقف صلى الله عليه وسلم على صعيد منى في يوم النحر، يوم الحج الأكبر، وذبح 100 من البدن ثم وزعها صلى الله عليه وسلم على أهل المشعر الحرام، وهو الذي يقول: لا خير في من لا يضيف، وهو الذي يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هل تريدون النجاة من حر القبور؟ اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم من نبينا وصفينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول لنا إن الصدقة تطفئ حر القبور على أهلها، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. إذن فلنلتمس هؤلاء الفقراء والمحتاجين ولنطعمهم من ذلك الطعام الذي سنأتي في يوم القيامة وهو كأمثال الجبال، لأن الله يمحق الربا ويربي الصدقات. إلهنا ومولانا، لا شريك لك فيؤتى ولا وزير لك فيرشى. إن أطعناك فبفضلك فلك الحمد، وإن عصيناك فبجهلنا ولك الحجة علينا. فبإثبات حجتك علينا وانقطاع حجتنا لديك نسألك إلا غفرت لنا ورحمتنا وتوليتنا. يا من لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يبرمه إلحاح الملحين، أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك.